هما إيش؟ الماضي وبناؤه على الفتح ضرب. وأما ضربت ونحوه فالسكون عارض أوجبه إيش؟ كراهتهم كراهة العرب توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وكذلك نعم هذا الذي نقلبه. وكذلك ضمته بوش ضرابه عارضته لمناسبة الواو. مناسبة الواو نعم. هذه الضمة بناء هذه الضمة بناء ضربوا ضمة بناء. نعم ضمة المناسبة. ايوه ضمة بناء. لا ضمة المناسبة هذه بناء. البناء يقول مبني على الفتح المقدر من عام منذ اشتغل المحل في حركة المناسبة. لولا واو هذا ما يضم. يعني لما ضرب اصله فلما وصلوا به قول زق قول زق لازم ان ياتي بالحلقه مناسبه لذلك ضربته ضربت هذا نعم اصله ضربته ايوه ولكن العرب كره ثواني اربع متحركه على فيما هو كالكلمه الواحده لان الفاعل هذا كالكلمه الواحده هذا له حرف سكون واضح. اذا بعدهم الذين يعرفوا يسكون التمييز بين الفاعل والمفعول لا هذا الاعراب يكون التمييز بين الفاعل والمفعول لان ضربنا هذا ضربوا هذا ايوه هذا ضربوا بظن مقدره هذا الواو منع نور يشتغل مع هذه بحركه المناسبه وصاني الأمر يا شيخ هنا قال إن هو السكون عارض في بناء الفعل الماضي. ابن هشام هنا قال إن السكون عارض وابن مالك قال إن السكون الأصل السكون الأصل يعني البناء المطلق هذا إيش؟ أصل الكلمات هذا كلها مبنية سواء نسمة ولا فعل ولا حرف كلها أصله السكون. أيوه هذا موش ما يعتبر هذا عارض الآن السكون هذا عارض لأن أول ضربه ولكن أصله ضربه ضرب راجع الاسمون يدخل ضرب ونطرف المبنون الحيوط ولكن السكون هذا اللي زي ما قال قالوا عارض هم قالوا حركه لمشابهة نعم يعني كان في بطوله حالة ولذلك حركة ولما كانت الحركة وخفة هكذا راجع الاسمون ولكن الآن السكون هذا صحيح أنه عارض نعم لأن سببه ضربته وصلته فكره العرب يعني طوالي طبعه على السكون يا شيخ الحلة هذه موجودة في ضربنا لما قالوا ضربنا ضربنا زيد في هنا توالي أربع متحركات ما هو كالكلمة هذا ليه الآن لأننا هذا ما هو كالكلمة الواحدة لأننا هو مقلوم به زيد هو الفاعل هذا أيوه ليس عمدا ليس لأن قال لك فيما هو كالكلمة الواحدة حين كان فاعله الضمير الأصلي وأما حين كان فاعله اسم الضارع الآن ما هو كالكلمة صار هذا كلمة ثانية نعم لأننا هناك مقلوم به ليس الفاعل وأما في الضرب منها حين أثرت الضرب إليه أو يبنى على السكون أنت بهذا الجواب أنت اقترحتها بالصواب اقترحت لك الجواب سأراني قلت الجنتين آدي أخرى هنا الشيخ آدك لذلك الشيخ لا سؤال بس هذا خارج موضوع صحيح بس هنا الشيخ في بعض المشايخ يعلم آدك تكون في الماضي مبني على السكون يا أخي يا أستاذ أكد أسمع سكون هذا الشيخ قال لك لا زي ما قال لك فين السكون؟ أنا هذا شيء بعدين ثاني يعرفون على إنه آدد مبني على الفتحة الظاهرة على آخر. فين فين الفتحة؟ ما قال الفتحة يا أخي. أنا بقول فين فين الظاهر على آخر. ما هو آخر هذا اللي يقول على التاء يقول على التاء. لكن هنا هذا التاء هذا هي آخر الكلمة. هي آخر محذوف هذا الكلمة آخر. هذا جهالتهم وعدم معرفتهم وعدم معرفتهم بالصدق. الكلمة لم الكلمة محذوفة آتا مبني فتحة الظاهرة على مرعي خلي الظاهر عليها على كل حال ما يقول التعذب الواجب عليه ان يتوب الى الله لما قدر قدر قدر لا ما يظاهر قدر على علي ما هو على العدل على ذلك يا اخلو هات يا فحركت اليوم فتح على محمد تاريخ فصارت هات فلما اتصلت بالطالب لأنها الضمير الفائدة مونس طالب التقاسا كلام الهف لم الكلمة يعني والطاء ايش ميزانه آفت آفت ميزان الخصم هذا عدم لذلك سمي هذا الخيل ناقص عند الصرفين يسمى لأنه ينقص في بعض الدخالين أيها خلينا نمسك الدرس لأنك دخلت علينا شيء شيء ثلاث إعرابات الشيخ لا أخي الإعرابات هذا اللي ذكرتها كلها غلط لا تتبع هذا قول لي الذي اعرب الايه بدا توب الى ربك عز وجل لانك لحنت في اعراب الايه وانا اللي لحنت الشيخ خلينا نكذب تعريف اعرابها خلينا نعلمك اعرابها الاعراب الشيخ اللي اعرف اللي انت عرفته لما اقول لك اتبع اتبع فعل ما والتاتا والثاني لان الفاعل يعني راجع الى الجنه وافريد اعتبار اللفظ كلتا الجنات ما قيل آتتا أبعد لا وهذا هو الكثير ها واضح ولا يعني مبني على الفتح المقدر مبني على الفتح المقدر على الذي المحذوفة لاتقاء التأثير نعم ها يقول له لا تبنى كذا ولا كذا بطا هذا الثاني ويلزم في الفعل هناك ثاني في الفعل لأن الفعل هناك أسيد إلى ضمير راجع إلى الضمير المونس المتصل المتصل هذا إعراب هذه الآية وإذا عربها واحد بإعرابين اللي عربتها ما يحدثون عليها كلهم طول يطلبون ودول عليك طرف والذي يعلم الناس أصول الكلمات العربية اللي ما يعرف الطرف ما يعرف أصول الكلمات العربية ما يعرف المحذوف فيه الآية هناك محذوف فيه شيء لم الكلمة محذوف فيه بسبب عالية وهو التقاء الساكنين وأما إذا لم تتصل بالتاء تقول آتا على وزن أفعله لأن أصله أتيا على وزن أفعله والهمزة الثاني هذا يبقى ألفا ومد النبل الثاني إلى همزين من كلمتين هذا فحركة الياء والفتحة ما قبله فقلب طريقا فصارت آتا وما آتاكم رسول فخذوا موسى أتى من الاتيان هذا ثلاث بمعنى المجد وهذا بمعنى الإعطاء لذلك العلماء ما يفسرون القرآن بعد الأول بعد الصحابة حتى عرفوا الطيب يكون القرآن العربي عشان يعرفون الأصول العربية وما في ذلك الوقت لمن الصحابة ما فسرت العربية من الحرف اللي نزل به القرآن ما يحتاجون إلى لسانهم خالص ما زال آخي كذلك الله نستعلم وأنا اللي يخلص الثاني الأمر والثاني من الأفعال من الفعلين المبنيان للأمر الأمر هذا وبناؤه على ما يلزم به مضارعه كما قلت إن كان مضارعه مجزوم بالسكون يبنى لأمر على السكون مثل قم فأنذر لأن مضارعه قم هذا لم تقم يبنى على السكون فأنذر كما لم تنذر يعني تنذر لتنذر الأمر هناك تبع المضارع ويبنى كمان على حذف النون إن كان مضارعه مجزوم بحذف النون مثل لا لا لا مثل افعل تقو المضارع في التقو هذا لتتقو لتتقو مجزوم بحذف النون وكذلك الأمر وإن كان يعني المضارع هذا مجزوم بحذف العلة مثل لم تبعوا لم تبعوا ها؟ يكون الأمر كمان مبني على حسنه ادعو إلى سبيل ربك ارمي ارمي يا سعد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أداك أبي وأمي الله وصف أنظروا لسعد هذا سعد بن الوقار المبشر بالجنة حيث يفديها الرسول عليه الصلاة والسلام الله ارمي ها هو أول من رمى بسمه في سبيل الله يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ارمي يا سعد هذا المنقب هذا الذي يتفاخر فيه يوم من الأيام كما في المدينة كما روت عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة في الليل فتمنى أن يأتيه واحد من أصحابه ويحرسه بعد مدة سمع واحد مع سلاحه يمسك حتى جاء وجد من سعد سعد بن وقاص الزهد من اخوان الرسول عليه الصلاه والسلام هذا من مناقبه فقال له يا سعد انا جاءني ان اعد انا حروسك الليله حارس الرسول عليه الصلاه والسلام يا شيخ في فرق ما بين المناقب والفضائل؟ في فرق ما بين المناقب؟ ما أخي المناقب والفضائل كل هذا كل واحد هذا لكن الإمام أحمد قال فضائل الصحابة كتب الكتاب حقته في فضائل الصحابة هذا عندي الآن في البلد المناقب كمان المناقب هو الصباح واضح فنحن نضرب ذلك مبني على السكون ونحن اضرب مبني على حذف النون ونحن غزو طب هذا ما خرج ونحن غزو مبني على حذف آخر شرع والمعرم هذا المبني ما ذكر الخلاف فيه لأنه رجح ابن هشام ضد الخلاف يعني ابن عسير نعم كلام مثل الكوفة ولكن قال لك والصحيح أنه إيه مبني يسير على أن هناك إشارة إلى الرد على صحيح والمعرب المعرب من الأفعال الثلاثة المضارع نحو يقوم لكن بشرط سلامته من نون الله بشرط أن يسلم من نون الله فإذا اتصل بنون الله يرجع إلى أصله وهو البناء لأن نون الله من خصائص الأفعال وكذلك هو من نون التوكيد قال لك نون التوكيد المباشر شوف هذا ما جاء بالحسن التي جاب هذا إذا الآن نون التوكيد كذلك لأنها من خصائص من خصائص الأفعال نعم يرجع إلى بناء لما عارض موسى مشابهته بالإثم مشابهة المضارع بالإثم بالحركات المتقنة نعم ماذا رجع إلى أصله وهو هذا معروف واضح ولا هذا الكتاب طيب هذا المصر فيقوان يدوس هذا الكتاب هذا الحمد لله يوضح لكم الشيء تبينه اي والله واضح نحو قوله تبارك وتعالى فإنه مع نور الناس مبدل عن السكون. قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ومع نور التوكيل المباشر مبدل عن الفتح نحو ذلك الجسم في الحطبة. نعم. تعرف والمطلقات يتربصن عن الجوري. ايوه طلبة العلم ما علم هذا ولا تتربصن. لا لا مدرس يعني خلي طلبة العلم يعلم مستجدين والمطلقات ايش علمه مبتدع. طيب المبتدع مرفوع وعلى مترفل وعلى مترفل الضمة الظاهرة في آخر. نعم يتربصنا فعل مضارع هناك مبني ولا معلم مبني على ايه يا ولد ابو العقال انت عربي لازم تعرف ما تعرف ان هذا لغتك ولم ابو العنس من ولينا من ولينا هذا ايش عربه اعرف فاعل لمن المضارع اي الفاعل هناك معرب ولا مبني الفاعل معرب وين علامه الاعراب شوف ما يبغي اي الحق شوف ما لي يا ولد ليش وقتك تقول على نور الناس معرض مبني على الفقس ما حدا ما حدا تمام وين الخبر هو المطلقات الجمله ايش؟ نعم الجمله من ايش؟ من الفعل ايش؟ في محل في محل لا في محل الجمله هنا انت اسكت اول ما فعلنا انت ايوه ليش المضارع هناك بنيه؟ بنيه كما سبب البناء لانه ايش؟ يبين لله يبين لله وقصته من بخصائص الافعال ورجع ايش؟ الى بنائه. نعم فاهم ولا؟ فانت عارف هذا هذا اصل. طيب نمشي طيب ولا طيب هذا لا طيب لو يحضرونها مع الحكومة الحمد لله يثبت لهم هذا كلها الطلبة حقة الجامعة والطلبة حقة المتوسطة لأنها مستوى عاد في الواحد للجامعة وإلى إيش يعني ماجستير وإلى دكتورة إذا درس هذه لأن هذا مستوى حقة الجامعة هذا مهم ها هاي ما درسوا عندي هناك منذ 10 سنوات إذا راحوا للكليات والجامعات الحمد لله يكون مستواهم في العربية في اللغة العربية تمام هذا نعم هيا فصلوا للثاني فصلوا من الفعل والضربان هذا جينا هذا أما غير المباشر وأما غير المباشرة أزرع أسمع يا أخي وأما نون التوكيد غير المباشرة التي ما باشرت آخر المضارع فإنه فإن المضارع معرب معها تقدير خلي لا أدخل الآن اللي كثير من الناس يغلطون فيه يظنون أن المضارع مطلقا يعرب يبنى مثل إيش لتبلغن لتبلغن اللي فيها صرف والله وإما ترين من البشر أحدا ألا وخلي لك إلا هذا فيها صرف ولكن أعرف صرفه التي صار بين المعلم غلط فيه المعلم حق على حقة الكربون على ضفرة هو الحفر واختلفوا من المعلمة هذا يعني ضف قال واو هذا واو هذا لا ما هو لم يرتدي واو الجمع واحد ورجع عليها وكذلك ترى منا لا هذا يا الأقلية والواو هذا واو الأقلية في تبدو ويقول يا سيدي هل يقرا شيئا من اللغه العربيه؟ لا هو ما قرا شيئا من اللغه العربيه. واما ظفر هذا ظفر ليس زمن الظفر هذا طيب على هذا ولكن رد عليه ده رد عليه المعلم ده رد مردود عليه. ايوه ظفر ما رد عليه الشيخ ها؟ ظفر ما رد عليه الشيخ خلنا في الفوائد خلنا في الفوائد كل سهل يعني معلم هو تبيه ما رد عليه عندما هو تكلم بالخطأ جديد صفحة ولا نعم هو هذا وهجم عليه هذا بالغلطة صحيح هو ما رد عليه بعد ذلك هذا المضارع في هذه الآية الثلاثة معلم لأن ما باشرته للطول ها لأن في لا تبلغون والرقى بينها وبين آخر المضارع ها بواو الجر الموجودة هناك واو الجر وأما لام الكلمة أكلها الصرف أعرف صرفه وأعرف الحمد لله رب العالمين وكذلك في فيما ترين ها المضارع هناك معرب مجدوم بحس النون لأن الجازم داخل عليه وهو إما إن الشرطية بعدها ما مزدوم بحرف النون واضح هذا لأن نون هناك ليش معرب لأن إيش ما باشرته وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون المضارع هناك مزدوم بحرف النون لأن الخطاب هذا داخل لأن المضارع ما باشرته من التبع وصل بينها وبين آخر من التصلية الاستيطاد لموسى نبي الله موسى وهان وأخر إلا لا تباشرها إذا كان فاعله من النسوة نعم تضربنان لياه داء وألفا جد قبلها موكدا على الإله والإناث المسلمة لكن الأصل هو مبني لا نقصد في الأفعال المضارع وكذلك في المضارع إذا خاطبت النساء تضربنان لياه داء أصلا مبني لمباشرة النون النسوة أولا نقول المعلم ما حكمه يعني تأكيد الفعل بالنون هنا في هذه الآية وتبلغون هيا اسمع يا رب ما حكمه توكيد الفعل بنون التوكيد في هذه الآية وتبلغون أول ما نسأل عنه هذا حكمها الوجوب لأن المضارع هنا في استكمالة يعني شروط وجود تأكيد من التوكيد أحد من الأمور الأربع موجودة يعني يوكيدان يقول ابن مالك يوكيدان يفعل ما يفعل لا تلقي أم شرطة من ناتالية ومثبتة في قسم مستقبلة أربع شروط المباشرة كمان باشرة القسم على الشيخ قسم نرجع للنون الشيخ باشر اقول لك باشر القسم ولكن لو فصل بينه وبين القسم ممنوع توكيده مثل قوله تبارك وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ذلك ما باشر القسم انتبهوا يا اخوان ادوك القواعد العربيه ان كنت تبغون ان تفهموا كتاب الله وتفهموا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تكذبوا على الله ولا على رسوله نعم صعب نعم طيب أي صبور أي خلو تبني صرف هذا ها تبدأ بونا وحصله كلها كتبنا مونا حصل طبعا بدأ يبدو يبني هذا للمجهود الآن في الآن تبدأ مونا بوضع ها؟ أولا الباب والأولى لم الكلمة ها؟ أما لم الكلمة هذا فحركت الباب لم الكلمة ووقعت بعدها فتح لأنه ودي للمجهود تبدأ مونا وجبت الباب والأولى أليفة فالتقاطع فيها أليف والباب قلنا تحركت بعد فتح الواو أولا كأنك قلت تحركت الواو بعد فتح بعد فتح كل ما تجد وطالت تبجابونا بيأدي بس أيضا تبجابونا فالتقاطع فيها أليف هذا والباب فحوظ مثلا مبتلي ما راح وهو الباب الألف ها الألف المنقلب الباب ها فصارت تبدو نن ها تبدو نن ها اسمعي الآن من التوقيع من وضع فتح وضيفة كراهة العرب كراهة سوداء ها الآن فصارت تبدو نن ها التقاطع كنا كمان آخر أبو الجمع هذا باب المدغمين من التوفيق لا حذفنا باب هذا ما في شيء يدل عليه كما في تقريبون ذات الصحيح وإذا تركناها كما التقي تأثير وماذا نفعل لذلك ابن مالي كان بك وفيه باب وينزل اثنين بان سوقف ووثية بحركة تم لذلك الباب وكانت اليادون التقى التقي وتوريك أثر الباب ها؟ وكانت تبدأ إذا كان من المعلوم مثلا غزا يبقى إذا أكدنا هذا زيق أوكمو هذا زيق كيف غزا مثلا غزا يغزو نعم تخاطب فيه يعني حرجة لتؤذني لتؤذن لا للمعلوم لا ما هذا لا لا هذا إذا دون الناس من المجهول لا لا يكون تظن جاذب لا حكم صحيح ايوه نعم تظنون بتحريك الواو نعم الواو هذه السنة تتم عليه لأنها ما مطلوب ما قبلها تتضمع على الباب الأولى ها؟ نمو الكريم ها؟ عجبة تتضمع في الطقاء ساتنا لماو الجمعة باب نمو الكريم وماو الجمعة وحكي جيبة ايه؟ واو الجمعة لا واو الكريم ايو لما نحذف اول حركة اول شيء تسحل في الدمع نعم ساتنا أضعم عجبة الباب ها؟ الأولى نمو الكريم ها؟ ها؟ خطارتها لا تجيب واضح الآن إيش؟ وظيفة النور نور رفع الآن التقاطع فيها والمضمر حذف أنه كل ذلك لأنه يضل الضمة يضل عليها تبص الضمة تضمن إذا خطفها للمعنس ترزابينا خلت الكسرة كما على البحر ها تغذى من النبي طيب استمع الآن تحضب الكسرة ها تحضب الكسرة لأنها قيل على البحر ما نقول تحركت الواو فتح ما قبل أبدا ما فتح ما قبل هذا بينه وبين الباء والزاء زاء هو غير الباء والزاء نعم بيجي لنا زعم هذه القطوة. طيب لما تقدم الرواية؟ لما لم تقدم الرواية؟ ليه؟ لأن الكسرة قبلها. لا الآن تقدر تتكسر على البعض. ايه؟ لا لأن العرب يقرأ هنا الثقة. ليه؟ يقول لك تحدث. إذا ليش كسرنا عين الفيل على تركيا؟ مع أنهم كذا كيف؟ السبب الياء. اللي ما تكتب بعد قلب الواو. لا ما نقبل هذا. أقول لك الواو تبدينا تبدينا تبدينا. والتحا ساكنة. الواو والياء. الواو والياء تقدم في الواو. طيب ما تخرب الباب؟ لا بد أن يدل عليها. لا عدم كثرة. ولذلك كثرة. لا. لازم الآن نكسرها. لازم عليها كثرة. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا